أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى والنجم إذا وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بسم الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو فأوحى إلى عبده ما أوحى. إِنْ يَنْتَهِ الْجَنَّةُ مَا يَعْنِي أفرأيتم الناس والعزى الثالثة الأخرى ألكم الذكر والضحى الليل إذا جلى وَأَمَّا مَنْ